قال صلى الله عليه وسلم. وننتقل الآن إلى باب تابع لكتاب الصلاة وهو كتاب الجنائز. ووجه ذكر كتاب الجنائز هنا أن بعض الفقهاء قالوا الأنسب أن يذكر كتاب الجنائز عند الوصايا والفرائض، تمام، لكنه ذكر هنا ليش؟ لأن أهم ما يعمل، جزاك الله خير، تجاه الميت، أهم ما يشرع تجاه الميت هو إيش؟ هو الصلاة عليه، فناسب ذكر كتاب الجنائز هنا. وفي هذا التبويب ثلاث مباحث، ثلاثة مباحث. المبحث الأول ما يشرع تجاه المريض، لاحظ المؤلف سيمشي بالتسلسل الزمني، المريض ثم المحتضر ثم الميت بعد وفاته، فيبدأ بالمريض ثم المحتضر ثم الميت. أما ما يشرع تجاه المريض فذكر المؤلف ثلاثة أمور، ما هي؟ كتاب الجنائز، تسن عيادة المريض، هذا الأمر الأول ما يشرع تجاه المريض، العيادة وهي الزيارة، وتسن غبا يعني لا يكثر عليه من الزيارة. الأمر الثاني وتذكيره التوبة والوصية، تذكيره التوبة، يذكره بالتوبة إلى الله عز وجل، لأن التوبة واجبة على كل إنسان، والمريض آكد، ولا يختص هذا بالمريض مرضا مخوفا، وعلم هذا من إطلاق المؤلف، قال تسن زيارة عيادة المريض سواء كان المرض مخوفا أو غير مخوف، وتذكيره بالتوبة حتى لو لم يكن المرض مخوفا، والوصية كذلك يسن تذكيره بالوصية ولو لم يكن المرض مخوفا، هذا المريض. أما المحتضر فذكر أحكامه في قوله وإذا نزل به سنة نزل به، هذا هو المحتضر، يعني نزل به الموت وسكرات الموت، فهذا هو المحتضر. يسن تجاه المحتضر خمسة أمور، أولها سنة تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب، بماء أو شراب يعني يندي حلقه حتى يسهل عليه النطق بالشهادتين. الثاني وندي شفتيه بقطنة، وندي شفتيه، أيوة، وندي شفتيه بقطنة، يندي شفتيه بقطنة، ينديها يعني تكون قطنة فيها شيء من النداوة والرطوبة. الأمر الثالث المشروع تجاه المحتضر هو وتلقينه لا إله إلا الله مرة. طيب، تلقينه لا إله إلا الله هذا مشروع تجاه المحتضر، ووجدت في كتب المذاهب الأخرى استحباب التلقين من غير أن يقول له قل، تمام، ولم أجد هذا في مذهبنا، هل يقول له قل لا إله إلا الله ولا يذكر عنده لا إله إلا الله؟ الذي نص عليه الأصحاب أنه يكون برفق، تمام، أما هل من لازم الرفق أنه لا يقول له قل؟ لا يلزم منه ذلك، وإن كان بعض الفقهاء يذكره. طيب، إذن الأمر الأول مشروعية التلقين، كم عدد مرات التلقين؟ كم مرة يلقنه؟ مرة مرة، فإن تلقنه والحمد لله رب العالمين. طيب، هل يزيد على مرة؟ قال له مرة قل لا إله إلا الله، الميت ساكت ما تكلم، هل يزيد على مرة؟ فلا يزيد عن ثلاث، قال المؤلف ولم يزد على ثلاث، معناها أنه له أن يزيد على مرة فيلقنه مرة أو ثنتين أو ثلاث مرات، ولا يزيد على ذلك لئلا يضجره. نعم، ولكن إذا لقنه فتلقن قال لا إله إلا الله ثم تكلم بعدها بكلام آخر، فهل يلقنه مرة أخرى؟ قال إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق. إذا تكلم، إذا نطق بالشهادة ثم تكلم بكلام أجنبي فيستحب أيضا أن يعاد عليه التلقين برفق لئلا يضجره أو يوقعه في يعني شيء لا تحمد عقباه، كأن يقول قل لا إله إلا الله بشدة، وهذا الوقت وقت عصيب، نسأل الله عز وجل أن يخفف علينا سكرات الموت وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، قد من شدة التضجر يقول لا لن أقول. نعم، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك مما يستحب تجاه المحتضر قال ويقرأ عنده ياسين، يقرأ عنده سورة ياسين. الخامس ويوجهه للقبلة، ويوجهه إلى القبلة، والتوجيه إلى القبلة له صورتان سبقتا معنا، من يذكرها؟ أحسنت، سبقت معنا في باب صلاة المريض، هي نفسها هنا. الأفضل أن يكون توجيهه إلى القبلة بأن يكون على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، الصورة الثانية أن يكون مستلقياً. أن يكون مستلقيا ورجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا حتى يحصل إيش؟ مواجهة القبلة. طيب هذا بالنسبة للمسائل المتعلقة بالمحتضر. طيب إذا مات عقب الموت مباشرة ما الأمور المشروعة؟ قال فإذا مات سن تغميضه. يسن فور موته ثمانية أمور. الأول تغميضه، تغميض عينيه. الثاني وشد لحييه. شد لحييه يعني يربط على حيه حتى يبقى فمه مغلقا، وتغميض العين حتى يكون منظره يعني أفضل وأليق. الثالث وتلين مفاصله. تلين مفاصله ليسهل بعد ذلك تقليبه في الغسل. والرابع وخلع ثيابه. وخلع ثيابه، وما المراد بخلع الثياب؟ حتى لو كشفت عورته ولا لا؟ المقصود هذا قال وخلع ثيابه وستره بثوب. وأيهما الذي يكون أولا، خلع الثياب ولا ستره بثوب؟ ستره بثوب. فيستره بثوب يعني يأخذ قماش كبير ويضعه، ثم تنزع الثياب من تحت هذا القماش، ولا يجوز كشف عورته، وسيأتي لا يجوز كشف. واضح؟ نعم. الأمر السادس وستره بثوب، هذا الخامس. والسادس ووضع حديدة على بطنه. إذن أثناء الغسل أيها الإخوة الكرام أو منذ أن يموت الميت لا بد من ستره، ولا يجوز كشف عورته، لكن تنزع الثياب من تحت إيش؟ الثوب الذي يوضع، تخلع ثيابه تحت إيش؟ هذه القماشة التي توضع. كذلك يستحب وضع حديدة على بطنه لئلا تنتفخ البطن. نعم. السابع ووضعه على سرير غسله. يضعه على سرير غسله، ويراعى في وضعه أمران. الأول متوجها إلى القبلة، وكما قلنا متوجها إلى القبلة، ويكون على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، هذا هو الأفضل. الأمر الثاني الذي يراعى عند وضعه على سرير الغسل منحدرا نحو رجليه، أن يكون رأسه أعلى من قدمه، فيكون السرير فيه شيء من الانحدار باتجاه القدم، عشان إيش؟ إذا غسل ينحدر الماء ولا يتجمع، وكذلك الفضلات إذا حصل إخراج فضلات منه فلا تبقى وتتجمع وإنما تخرج. نعم تنصب. الأمر الثامن مما يستحب عقب موته إيش هو؟ وإسراع تجهيزه. الإسراع في ثلاثة أمور، أمران منها الإسراع فيه مستحب، والأمر الثالث الإسراع فيه واجب. أما الإسراع المستحب فهو في أمرين، ما هما؟ وإسراع تجهيزه. تجهيزه، الإسراع في تجهيز الميت، لكن الميت له حالتان، حالة يشرع فيها الإسراع في التجهيز وهي الأصل، وحالة لا يشرع فيها الإسراع في التجهيز وهي الاستثناء الذي ذكره بقوله إن مات غير فجأة. فإن كان موته موت فجأة، يعني إنسان مرض ومات موت طبيعي، فهذا يستحب الإسراع في تجهيزه. أما إذا مات فجأة فلا يستحب الإسراع في تجهيزه بل ينتظر به. ليش؟ لأنه يحتمل أن يتوهم الناس موته ولا يكون قد مات. واضح؟ يتوهم، فلا يسرع في تجهيزه بل ينتظر حتى تظهر عليه العلامات التي تدل على الوفاة. وهناك إسراع آخر وهو الإسراع في إيش؟ وإنفاذ وصيته. وإنفاذ وصيته، نبع على هذا الأمر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، أن إنفاذ بالكسر وأما قراءتها بالضم فخطأ، لأنها تؤدي إلى أن يكون المعنى يسن إنفاذ وصيته. وإنفاذ الوصية الأصل أنه واجب إلا ما سيأتي معنا، سيأتي معنا ضوابط الوصية، لكن أوصى الإنسان فيما له أن يوصي فيه كمن أوصى بما دون الثلث لغير الوارث، فتنفيذ هذه الوصية واجب ولا مستحب؟ واجب. ولهذا لو قرأنا ويسن إنفاذ وصيته دل على أن إنفاذ الوصية مستحب، وليس الأمر كذلك، بل نقول وإنفاذ وصيته يعني وإسراع تجهيزه وإسراع إنفاذ وصيته، أما أصل الإنفاذ واجب. الثالث الإسراع الثالث واجب، وهو ويجب في قضاء دينه، يعني ويجب الإسراع في قضاء دينه لأنه يتعلق بحقوق العباد ونفس الميت معلقة على دينه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى فصل فيه سبع مباحث، وهذا الفصل يتعلق بغسل الميت. بدأه أولا بالأمور الواجبة تجاه الميت، وهي أربعة أمور نذكرها إن شاء الله. الأمر الثاني بيان الأولى بتولي غسل الميت، من الأولى عند المشاحة؟ أكثر واحد قال أنا الذي أتولى غسله، من الأولى منهم؟ سيذكره الوصيه ثم أبوه إلى آخره. الثالث حكم الغسل مع اختلاف الجنس، ذكر يغسل أنثى أو أنثى تغسل الذكر. الرابع حكم الغسل مع اختلاف الدين، المسلم يغسل الكافر أو الكافر يغسل المسلم. الخامس صفة الغسل. السادس من لهم أحكام تختص بهم في الغسل كالشهيد والمقتول ظلما والسقط. السابع ستر الغاسل على المغسول. أما المسألة الأولى فما هي الأمور الواجبة تجاه الميت؟ أربعة أمور ذكرها بقوله فصل. نعم، ما هي الأمور الواجبة أربعة؟ قال غسل الميت واحد، وتكفينه اثنين، والصلاة عليه ثلاثة، ودفنه أربعة، فرض كفاية. هذه الأمور أربعة فرض كفاية، وهنا نريد أن نشير إلى الفروق بينها. المسألة الأولى أو أولا نريد أن نعرف ما هو المجزئ في كل واحد منها، لأن المؤلف سيفصل السنن وقد يعني يضيع معرفة المجزئ في كل واحد منها في يعني عرض الكلام. أولا غسل الميت، ما هو الحد المجزئ في غسل الميت؟ إيش الحد المجزئ؟ غسلة تعم بدنه إيش؟ بنية. ها؟ غسله غسلة تعم بدنه بإيش؟ بإيش؟ بنية. لا بد من النية ولا ما هو ولا ما هي شرط؟ شرط. الأمر الثاني وسيأتي أيضا أنه يجب التسمية في أولها وجوبا وليس فرضا، يعني تسقط سهوا. الثاني تكفينه، وما المجزئ في التكفين؟ ثوب يستر جميع بدنه. بنية ولا ما هو لازم بنية؟ لا نقول بنية، سنفرع على هذا مسألة بعد شوي. الثالث الصلاة عليه، ما الواجب فيها وما المجزئ فيها؟ سبق ولا ما سبق؟ لا ما سبق، يأتي بعد قليل سيذكر المؤلف أن واجبها القيام والتكبيرات الأربع، قيام وتكبيرات أربع وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. ولا بد أن تكون بنية ولا ما هو لازم؟ لا بد من النية. طيب الرابع دفنه، ما أقل المجزئ في الدفن؟ مواراة بدنه بحيث لا يتأذى به ولا يتأذى هو، يعني لا هو يتأذى ولا يتأذى به، فلا يتأذى تأتي سباع أو دواب أو شيء فتحفر وتؤذيه، ولا يتأذى فتكون الحفرة صغيرة فتخرج رائحة الميت فتؤذي الناس. واضح هذا؟ طيب هذا الضابط المجزئ. اثنين من هذه الفروض اشترطنا فيه النية، اللي هي ايش؟ الغسل والصلاة. واثنان لم نشترط فيه النية، وبناء على هذا فغسل الميت يجزئ من الكافر ولا لا؟ ها؟ لا يجزئ، لأن اشترطنا النية، فلا بد أن يكون من أهل، أن يكون الغاسل من أهل القربة. وبالمناسبة كنت قبل الدرس كنت راجع في كشاف القناع في النسخة الإلكترونية، فجاء موضع قال يشترط أن يكون من أهل القربة، هو كاتبها في النسخة قال يشترط أن يكون من أهل القرية، تمام؟ فينتبه الطالب في النسخ غير المحققة، أحيانا يقع فيها أخطاء محيلة للمعنى. ومن مميزات، وأشرنا إلى هذا سابقا، من مميزات المذاهب الأربعة والتفقه على مذهب من المذاهب الأربعة أنك تأمن من الوقوع في مثل هذا. ليش؟ لأن كتب المذاهب الأربعة عشرات الكتب، تمام؟ ونقلت المذاهب الأربعة عن أئمتها نقلا متواترا، فإذا حصلت خطأ حتى في النسخ الخطية أحيانا يقع الخطأ، ليس فقط في المطبوع، حتى النسخ الخطية يقع فيه خطأ، تمام؟ فإذا وجدت خطأ في مصدر تجده على الصواب في مصادر أخرى، بخلاف من يأخذ كتاب من كتب أهل العلم من غير المذاهب الأربعة، فيجد هذا العالم له اختيارات، فربما وقع أو حتى من آثار السلف، يعني فقه بعض السلف مثلا من المذاهب المندرسة، سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري أو الأوزاعي أو فلان، فربما يجد في مصدر من المصادر منقول عنه ربما تسقط لا النافية، يسأل عن شيء فيقول لا يجوز، فيكون في المصدر إيش؟ يجوز، ولا يجد مصادر أخرى يصحح منها هذا الخطأ، بخلاف المذاهب الأربعة فإن كل مذهب فيه عشرات الكتب، يمكن أن تعرف الصواب من الخطأ بمراجعة الكتب الأخرى. نعم. طيب، إذن هذه أربعة أمور واجبة، فلا يشترط فيشترط في الغاسل وفي المصلي أن يكون إيش؟ مسلما، بخلاف الدفن وإيش؟ والكفن. نعم. ثم انتقل الكلام عن الغسل وهو أول الواجبات، فذكر أولى الناس بغسل الميت. من أولى الناس بغسله؟ ذكر المؤلف الترتيب على خمسة مراتب. نعم. وأولى طبعا الناس عندنا الأولى بغسله بغسل الرجل، قوله أولى الناس بغسله يعني بغسل الرجل، وعندنا بعد قليل الأولى بغسل الأنثى، فأما بالنسبة للذكر فالأولى بغسله ذكر خمسة مراتب. الأول وأولى الناس بغسله وصيه، وصيه يعني إذا أوصى الميت قال الذي يغسلني فلان، أوصى الميت بهذا، من الأولى بغسله؟ هذا الوصي الذي أوصى الميت به. طيب ما وجد وصي؟ من؟ ثم أبوه، ثم أبوه، ثم جده، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته. تمام. فعندنا بعد ذلك مثلا على ترتيب الميراث الأقرب في العصبات على ترتيب الميراث، فإذا تنازعوا تأتي إلى الميراث تنظر من أقرب العصبات فهو المقدم بعد الأب والجد. نعم. ثم الرتبة الخامسة، ثم ذو أرحامه، ذو ولا ذو؟ ذو. ثم ذو أرحامه من غير العصبات على قربهم من الميت. نعم. ثم الأنثى ما حكمها؟ وبالأنثى وصيتها. نعم. إن كان لها امرأة قد أوصت إذا مت تغسلني فلانة، هذه المرأة أوصت بهذا فهي الأولى، وإلا ثم القربى فالقربى من نسائها، ينظر في القربى فالقربى من نسائها لا من رجالها. طيب المؤلف سيبين بعد قليل أن الزوج يجوز له تغسيل زوجته، وهنا قال من نسائها، وهذا يعطينا فائدة وهو أن القربى من نسائها أولى وأحق من من الزوج، واضح أن القربى من النساء أحق من الزوج، وإن كان غسل الزوج لها جائز ليس بمحرم، لكن من الأولى ومن المقدم؟ غسل المرأة للمرأة أولى من إيش؟ بل حتى الأجنبية أولى من غسل أن تتولاها أجنبية أولى من أن يتولاها زوجها. نعم. أيوة شيء. أي نعم صحيح، صدقت، حسنت، ما حسنت. نعم، هذا القول الثاني في المسألة. نعم تفضل شيخ. ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. طيب الآن بدأنا في الكلام عن حكم الغسل مع اختلاف الجنس، غسل الذكر للأنثى والأنثى للذكر، فعندنا ثلاث حالات يجوز فيها وثلاث حالات يمنع فيها، ثلاث حالات للجواز ثلاث حالات للمنع. أما حالات الجواز فذكرها بقوله أولا ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، هذه المسألة الأولى، غسل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها فهذا جائز. المسألة الثانية وكذا قال ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، الشراح هنا يقولون ولو خرجت من العدة ولو لم يدخل بها، يعني ليس هذا الحكم مرتبطا بكونها معتدة منه، واضح؟ ما صورة خروج من عدة؟ الحامل مثلا وضعت الحمل فور موته وغسلوه ثاني يوم، فهي تغسل الآن بعد خروجها من العدة. نعم. وكذا الحالة الثانية قال وكذا سيد مع سريته، قال البهوتي في الروض مع سريته أي أمته المباحة له. ولماذا نص على هذا أي أمته المباحة له؟ لأن الأصل في إطلاق السرية أنه يطلق على من السرية، من هي؟ الأمة التي وطئها سيدها. تمام. السرية هي الأمة التي وطئها سيدها، لكن البهوتي يريد أن ينبه أن إطلاق السرية هنا لا يراد به ذلك، وإنما يراد الأمة المباحة له التي تباح له سواء وطئها أو لم يحصل الوطئ. نعم. الثالث من حالات الجواز: ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط. نعم. إذن الحالة الثالثة التي يجوز فيها الغسل مع اختلاف الجنس إذا كان المغسل الميت دون 7 سنين، فيجوز للرجل أن يغسل طفله دون 7، ويجوز للمرأة أن تغسل طفلا إيش دون 7، لأنه لا عورة له. أما حالات المنع في غسل الذكر للأنثى وعكسه مع اختلاف الجنس، فذكر 3 حالات: الأولى وإن مات رجل بين نسوة. إذا مات رجل بين نسوة، فإذا مات رجل بين نسوة فلا يجوز أن تتولى امرأة منهن تغسيله ولو كانت قريبة له. ها؟ ولو كانت قريبة له. طيب ولو كانت زوجة؟ لا، الزوجة سبق معنا لا تدخل هنا. إذا النسوة ليس فيهن زوجة ولا سرية على ما سبق. طيب الصورة الثانية التي يمنع فيها أو عكسه: بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم إيش؟ ليس فيهم زوج ولا سيد تحل له. الصورة الثالثة التي يمنع فيها من غسل: يمم كخنثى مشكل. يمم كخنثى مشكل. إذا هذه حالات قال كخنثى مشكل، هذه الحالة الثالثة، إذا كان الميت خنثى مشكلا، والخنثى المشكل هو الذي له عضو ذكورة وعضو أنوثة ولا يعرف هل هو ذكر أو أنثى، طيب هذا خنثى مشكل لا يجوز أن يغسل، لا يجوز يغسله الرجال لأنه يحتمل أن يكون أنثى، ولا يغسله النساء لأنه يحتمل أن يكون ذكرا، فماذا يصنع به وبالحالات السابقة؟ ييمم. خلاص، يؤخذ التراب ويصنع كالمتيمم، يضرب التراب بيده ووجهه تمام، ولا يغسل في هذه المسألة ولا في المسائل السابقة. ثم انتقل إلى الغسل مع اختلاف الدين، وهي مسألة غسل المسلم للكافر. أما غسل الكافر للمسلم سبق معنا أنه يجزئ ولا ما يجزئ؟ أنه لا يجزئ، لأنه لا بد من نية في الغسل، وسيأتي أيضا بعد قليل في صفة الغسل. لكن نأخذ حكم غسل المسلم للكافر، ماذا قال؟ ويحرم أن يغسل مسلم كافرا. هنا عندنا 6 أمور، 6 أمور لا يجوز للمسلم أن يقدمها للميت، لجنازة الميت، 6 أمور. 1 ويحرم أن يغسل مسلم كافرا. الأول الغسل، والثاني الحمل، والثالث الكفن، والرابع اتباع جنازته، والخامس الصلاة عليه، والسادس أو يدفنه، أو السادس الدفن. فلا يجوز للمسلم أن يغسل كافرا، ولا يصلي عليه، ولا يتبع جنازته، ولا يدفنه. لكن بالنسبة لمسألة الدفن، إذا كان عندنا كافر له أهل من الكفار يتولون دفنه، فلا يجوز للمسلم أن يدفنه. طيب إن لم يكن له أحد، يترك جيفة وتظهر الرائحة ويتأذى به الناس ولا لا؟ ماذا قال؟ بل يوارى لعدم. إذا لم يوجد من يواريه فإنه يجب أن يوارى، يجب أن يوارى، لهذا قال بل يوارى، قالوا وجوبا. أما مع وجود من يواريه من الكفار فلا يواريه المسلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى صفة غسل الميت، فقال: وإذا أخذ في غسله ستر عورته. هذا أول شيء، يستر عورته، ولا يجوز كشف العورة إلا من الزوجة. إلا من له دون 7 سنين، فقلنا لا عورة له. هنا قال ستر عورته وجوبا، أما من دون 7 سنين فهذا لا عورة له. نعم. الثاني وجرده وجوبا ولا ندبا؟ قالوا ندبا. طيب الثالث وستره عن العيون، وجوبا ولا ندبا؟ سيبين بالكلمة التي بعدها، سيتبين هل هو وجوبا أو ندبا. ماذا قال؟ ويكره لغير من يعين في غسله حضوره. فيكره لغير من يعين في غسله حضوره. علم من ذلك أن ستره عن العيون ليس بواجب، وإنما هو ستره عن العيون ندبا. طيب هل يتجمع الناس ويحضرون في المغسلة ويتفرجون؟ لا، إنما يحضر الغاسل ومن يعينه، ومن زاد على ذلك يكره حضوره. نعم. فضل الشيخ. ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه. الآن هذا الميت على سرير غسله تمام، منحدرا نحو رجليه، يرفع رأسه إلى قرب جلوسه، يرفعه كأنه جالس، تمام، ويعصر على بطنه برفق. ليش يعصر على بطنه برفق؟ ليخرج ما فيه من الفضلات. ثم قال ويكثر صب الماء حينئذ لأنه مظنة خروج الخارج. ثم بعد ذلك ثم يلف على يده خرقة فينجيه. طيب يلف على يده خرقة فينجيه، لماذا يلف الخرقة على يده؟ ليش؟ لئلا يمس العورة، لا يجوز مس العورة. ولهذا بين المؤلف هنا حكم مس العورة، تمام، وحكم مس غير العورة. إذن عندنا حكم مس العورة وحكم مس غيرها. أما مس العورة فذكر حكمه بقوله ولا يحل مس عورة من له سبع سنين. الميت إما أن يكون له سبع سنين أو دون ذلك، فمن دون ذلك لا عورة له، خلاص، فلا يحرم مس شيء من يعني من جسده. وأما من له سبع سنين فإنه لا يجوز، قال ولا يحل، يعني يحرم مس عورة من له سبع سنين أو أكثر. طيب مس سائر الجسد غير العورة ما حكمه؟ قال ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة. إذن هذا مس سائر الجسد، نقول يستحب أن لا يمس حتى بقية الجسد إلا بخرقة أو نحوها. طيب ثم قال خلصنا الآن من تنجية الميت، يعني إيش؟ لما جلسناه خرج الخارج واكثرنا من صب الماء، هذا كالاستنجاء بالنسبة له، واضح، لتنظيف الخارج. الآن نأتي إلى إيش؟ الوضوء. ما حكم الوضوء؟ ثم يوضيه ندبا. ثم يوضيه، لو لم يقل ندبا فهل يعرف أنه ندب ولا يظن الوجوب؟ هل المؤلف ذكر هذه المسألة من قبل ولا ما ذكرها؟ أن لو قال ثم يوضيه، لو قال ثم يوضيه ولم يقل ندبا، لكان المتقن للزاد الذكي النبيه يعرف أنه ندبا لا وجوبا. لكن من أين؟ من باب المياه في إيش؟ ها؟ باب الوضوء قبل الجنابة، غسل الجنابة. باب الوضوء؟ باب الغسل. باب نواقض الوضوء. إيش قال؟ أيوة جبتها أنت خليل. إيش قال؟ وكله أيوة. أحسنت، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. إذن عرفنا أن الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، ولهذا قال ثم يوضيه ندبا لا وجوبا، مع أن الموت موجب للغسل لكنه لا يوجب الوضوء. واضح؟ تذكرون ولا نسيتم؟ نعم تفضل. ثم طيب وذكر أن إذن يوضيه ندبا، هل صفة وضوئه كصفة وضوء الحي؟ نعم كصفة وضوء الحي، إلا في مسألة في هذا ذكرها، قال يخالف وضوء الحي في إيش؟ ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه. الوضوء الحي لا بد فيه من مضمضة واستنشاق، أما وضوء الميت لا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه. طيب ما البديل عن ذلك؟ ماذا يصنع بفمه وأنفه؟ ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه. نعم يمسح الأسنان بهذه الشفة المبلولة، بهذه الخرقة المبلولة. وفي منخرتيه فينظفه بإصبعيه المبلولتين. نعم وفي منخريه، وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء. وفي منخريه فينظفه ولا يدخل الماء. طبعا بيده ولا بالخرقة؟ يستحب، قلنا يستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة. نعم وفي منخريه فينظفهما ولا يدخل الماء. وهل هذا مجزئ في وضوء الحي ولا لا؟ لا يجزي، لأنه قلنا المضمضة المجزئة لا بد فيها من إدارة الماء في الفم. نعم ثم قال ثم ينوي غسله. ثم ينوي غسله، وتعقب البهوتي رحمه الله تعالى في الروض، تعقب الماتن هنا في أنه أتى بالنية متأخرة، وكان المفترض أن النية تكون قبل الوضوء، ينوي ثم يوضئه. أما يوضئه ثم ينوي كأن في ذلك أن الوضوء لا يشترط فيه النية، وهو هنا النية هنا وجوبا، والنية قبل توضئته وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا، لأن الوضوء ليس بواجب، لكنه لا يكون مجزئا من غير نية. وكان الأصل أن يذكر المؤلف النية قبل الوضوء، لهذا تعقبه البهوتي رحمه الله تعالى. نعم ثم قال ويسمي. طبعا قولنا ينوي وجوبا، وجوبا هنا بالمعنى العام، وإلا فهو شرط، التعبير الدقيق أن يقال إن النية هنا إيش؟ واجبة ولا شرط؟ يقال شرط. نعم. قال ويسمي ويسمي وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا لا فرضية، كالتسمية في غسل الحي فتسقط بإيش؟ بالسهو. نعم. ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. نعم، يغسل برغوة السدر، إذا وضع الماء والسدر يكون فيه رغوة عندنا، هذه الرغوة يستعملها في إيش؟ في غسل الرأس واللحية فقط. نعم. ثم يغسل شقه الأيمن، يغسل الشق الأيمن، ثم الأيسر. الأيسر هذا يعني استحبابا أن يتيامن. ثم كله ثلاثة، فيغسله ثلاث مرات. نعم. يمر في كل مرة يده على بطنه حتى يخرج الخارج، فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع. نعم، إذا لم يحصل الإنقاء بثلاث غسلات فإنه يغسل أكثر من ذلك ولو جاوز السبع. وسيأتي بعد قليل مسألة، طبعا عندنا إن لم يحصل الإنقاء بالغسل فيزيد حتى يحصل الإنقاء به، لكن إن كان الإشكال هو خروج الخارج فقط حصل الإنقاء، لكن حصل خروج خارج بعد ذلك فسيأتي بعد قليل أنه لا يجاوز السبع في الغسل، يغسله سبعا بعد السبع فقط يغسل المحل، وسيأتي بعد قليل. نعم. ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. نعم، في الغسلة الأخيرة يجعل فيها كافور. والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. هل يغسل بماء حار؟ قالوا لا يستعمل الماء الحار إلا عند الحاجة، وجدت حاجة كأن يكون عليه مثلا شيء لا يمكن أن يزال بالماء البارد فلا بأس أن يستعمل. الأشنان نحو الصابون لا يستعمل إلا عند الحاجة. الخلال التي يخلل بها بين أسنانه فلا تستعمل إلا إذا احتيج إليها. طيب، ما حكم الشعر بالنسبة للشعري؟ يقص ولا لا؟ ويقص شاربه. نعم. ويقلم أظفاره إذا كانت طويلة فإنه يقصها. نعم. ولا يسرح شعره. ولا يسرح شعره. نعم. ثم ينشف بثوب. ينشف بثوب استحبابا. ويظفر شعرها ثلاثة قرون. هذا بالنسبة للمرأة، يجعل ثلاثة ظفائر ويسدل وراءها. نعم. ويسدل وراءها. طيب، إذا خرج منه شيء، إذا خرج منه شيء بعد، له صورتان، أن يخرج منه شيء قبل التكفين يعني بعد غسله لكن قبل تكفينه، الصورة الثانية أن يخرج منه بعد غسله وبعد تكفينه، فإن خرج قبل تكفينه فما الحكم؟ وإن خرج منه شيء بعد سبع. طيب، إن خرج منه شيء قبل التكفين إما أن يخرج دون السبع يعني بعد الغسلة الثالثة خرج شيء، نغسل الرابعة، بعد الرابعة نغسل الخامسة، سادسة، سابعة، لكن لو خرج هذا قبل السادسة يغسل، يعاد الغسل. بعد السابعة ما الحكم؟ هل يعاد الغسل؟ قال المؤلف حشي بقطن، لا يعاد الغسل، وإنما يحشى بقطن يمنع خروج الخارج، يوضع قطن محل حتى يمنع خروج الخارج. طيب، إذا كان هذا القطن لا يستمسك يسقط، ماذا نصنع؟ فإن لم يستمسك فبطين حر. بطين حر، حر يعني خالص، فيوضع يحشى بطين حتى يمنع من خروج الخارج. ثم بعد ذلك ثم يغسل المحل ويوضأ. ثم يغسل المحل المتنجس بهذا الخارج، تمام، ويوضأ. والتوضئة هنا وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا، التوضئة هنا بعد الخارج وجوبا. نعم، ويوضأ وجوبا. طيب، هذه الحالة الأولى إذا خرج منه خارج قبل التكفين، إذا خرج الخارج بعد التكفين فما الحكم؟ وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل خلاص يدفن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض من لهم أحكام خاصة في باب الغسل وتوابعه، وذكر المؤلف ثلاث أصناف: المحرم والشهيد والسقط. أما المحرم فبين أحكامه فقال: ومحرم ميت كحي. إذا مات الإنسان حال إحرامه فالمحرم الميت كالمحرم الحي، ويترتب على هذا أربع مسائل ذكرها: الأولى يغسل بماء وسدر، ولا يغسل بماء وسدر ولا يغسل بالكافور. نعم. الثاني ولا يقرب طيبا، ولا يقرب طيبا لأنه من محظورات الإحرام. الثالث ولا يلبس ذكر مخيطا، لا يلبس المخيط لأن هذا من محظورات الإحرام. الرابع ولا يغطى رأسه إن كان رجلا، لا يغطى رأسه لأن هذا من محظورات الإحرام. والمرأة ولا وجه أنثى، لا يغطى رأسها، يغطى رأسها ولكن لا يغطى وجهها، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه كما جاء وسيأتي في كتاب الحج إن شاء الله. الصنف الثاني وهو الشهيد. الشهيد وفيه عندنا في الشهيد أربع مسائل: المسألة الأولى غسله، المسألة الثانية تكفينه ودفنه، الثالثة الصلاة عليه، الرابعة من يغسل من الشهداء. أما غسل الشهيد ففيه أصل واستثناء. فالأصل ولا يغسل شهيد، لا يغسل شهيد المعركة، تمام، لا يغسل شهيد. عندك شهيد بدون معركة خلاص، ما دام قال شهيد ولم يقيده بالمعركة فيشمل صورتين: الصورة الأولى شهيد المعركة، والصورة الثانية المقتول ظلما، فهذان لا يغسلان على المذهب. نعم. الاستثناء من الأصل متى يغسل شهيد المعركة؟ قال إلا أن يكون جنبا، فإن كان الشهيد جنبا غسل لأجل جنابته لا لأجل موته. طيب والنفساء أو الحائض؟ الشهيدة حائض، ها تغسل ولا لا تغسل؟ ها طيب، هذه المسألة بناها بعضهم على أن موجب الغسل هو الحيض أو انقطاع الحيض، والمشهور في كتب الأصحاب أن موجب الغسل هو الحيض، وبناء على هذا تغسل. نعم. الثاني مسألة تكفين الشهيد ودفنه. نعم. فإن كانت عليه ثياب فكيف يكفن؟ ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح بدمه ولا ما في؟ طيب نعم. ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه. إذن الحالة الأولى إذا كان الشهيد عليه ثيابه فإنه يدفن في ثيابه، تمام، لكن بعد نزع السلاح والجلود. وأما إن لم يكن عليه ثيابه كما لو سلبت منه الثياب فما الحكم؟ وإن سلبها كفن بغيرها، كفن بغيرها ولا يترك. نعم. ولا يصلى عليه. طيب هذه المسألة الثالثة وهي الصلاة عليه، هل يصلى على شهيد المعركة والمقتول ظلما أو لا يصلى عليهم؟ قال ولا يصلى عليه. نعم. المسألة الرابعة من يغسل من الشهداء. عندنا أربع حالات يغسل فيها الشهيد ويحصل له، يرجى أنه يحصل له فضل الشهادة لكن أحكام الشهادة في الغسل لا تجري عليه، وهي أربع مسائل ذكرها بقوله وإن سقط من دابته كان سبب موته، هو في المعركة سبب موته أنه سقط من الدابة، ما قتله العدو، سقط من الدابة ومات، فهل يغسل؟ قال لك يغسل. الثاني أو وجد ميتا ولا أثر به، وجد ميتا في أرض المعركة لكن ليس عليه أثر قتل، ليس عليه أثر قتل فإنه يغسل. الثالث أو حمل فأكل، جرح جراحات شديدة في المعركة ثم حمل وأطعموه بعض الطعام ثم مات، تمام، فإنه لا يغسل، فإنه لا تجري عليه أحكام الشهداء في عدم التغسيل بل يغسل لأنه لم يمت في نفس الطعنة. نعم. أو طال بقاؤه، أو طال بقاؤه، ما ضابط ذلك؟ ما طول البقاء، يوم ولا يومين ولا عشرة أيام؟ العرف، ولهذا في بعض النسخ أو طال بقاؤه عرفا، موجود عندكم في بعض النسخ أو طال بقاؤه عرفا فإنه يغسل ويصلى عليه. المسألة الثالثة ممن لهم أحكام تختص بهم السقط، والسقط هو الجنين إذا سقط من بطن أمه ميتا، فهل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ لها صورتان: إذا بلغ أربعة أشهر، سقط بعد أربعة أشهر فهذا يغسل ويصلى عليه، وأما إذا سقط قبل أربعة أشهر فقال والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه. نعم، السقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه. دون الأربعة أشهر عرفناها بمفهوم كلامه أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. والحمل تارة يعلقون الحكم على وجوده، وتارة يعلقون الحكم على تجاوزه مرحلة النطفة، وتارة يعلقون الحكم على تخلقه، وتارة يعلقون الحكم على أربعة أشهر، وتارة يعلقون الحكم على ولادته حيا حياة مستقرة. هذه مسائل كل مسألة تضبط محلها من الأبواب. طيب نسألكم فيها، متى يقال إن وجود الحمل كاف في ثبوت الأحكام في العدة؟ نعم، عدة المرأة الحامل مجرد أنها ثبت لها حمل فتعتد عدة الحامل. طيب، لكن انقضاء عدة الحامل بوضع إيش؟ بوضع الحمل مخلقا بعد التخلق. طيب، هذه مسألة وجوده، متى يعلق الحكم على تجاوز مرحلة النطفة؟ 40 يوما، على 40 يوم. حكم الإسقاط، المذهب أنه لا يجوز الإسقاط بعد 40. قالوا ويجوز إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. الثالث، متى يعلق الحكم على التخلق؟ مسائل كثيرة، منها انقضاء عدة الحامل، ومنها النفاس، النفاس لا يكون نفاسا إلا، ومنها ثبوت حكم أم الولد وغيرها. نعم، ومتى يعلق الحكم على ولادته؟ على 4 أشهر هذه المسألة، على ولادته حيا حياة مستقرة، الميراث. نعم، تفضل الشيخ. بعد ذلك ذكر حكم الستر. نعم، الرابع، ممن له حكم خاص، من تعذر غسله. قال ومن تعذر غسله يمم، من تعذر غسله يمم، إذا تعذر غسل الميت فإنه ييمم. وقد سبق معنا صورة من تلك الصور، وهي إذا مات رجل بعد بين نسوة، أو امرأة بين رجال، أو خنثى مشكل، فإنه يتعذر غسله للتحريم فإنه ييمم. وكذلك إذا تعذر غسله بسبب حروق أو غيرها فإنه ييمم. طيب، ماذا على الغاسل إذا رأى شيئا غير حسن؟ قال وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. إذن الغاسل إذا رأى على الميت، إما أن يرى علامات حسنة تدل على الخير، أو يرى أشياء غير حسنة، فما ليس بحسن ما حكم ستره؟ يجب. قال وعلى الغاسل، وعلى هذه في المتون تدل على الوجوب، وعليه كذا وعلى كذا فإن تدل على الوجوب، كما ذكره ابن مفلح في الفروع وغيره. نعم، وأما إذا رأى شيئا حسنا فما الحكم؟ لا يجب ستره، صح؟ لا يجب ستره. طيب، هل يستحب؟ يعني مفهوم العبارة أن غير الحسن، أن الحسن، مفهوم العبارة أن الحسن إيش؟ يجب إظهاره، يجب إظهاره؟ لا، مفهوم العبارة أن الحسن لا يجب كتمانه، فما حكم إظهاره؟ قال في الإقناع إن كان حسنا فيستحب إظهاره. هذا ما يتعلق بهذا الفصل، يبقى عندنا بعض الأبواب إن شاء الله نأخذها في الأسبوع القادم، ونسأل الله عز وجل أن يكون ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.